من هنا ننبه على مسألة شاعت في عصرنا هذا بتتبع الأجهزة التي يقولون إنها تحدد عين القبلة، وهذا مما لم يلزم به الشرع، أن الناس يتكلفون أن يصيبوا عين الكعبة كما يزعمون أن هذه الآلات بعضها تصيب عين الكعبة. لم نؤمر بهذا ولم نلزم ولم نكلف في هذه الشريعة، شريعة الرحمة والتيسير. وننبه على هذا لأنه أصبح كثير يشوشون على الناس في مساجدهم ويحرفون القبلة، فأقل انحراف بسبب هذه التي تسمى بالبوصلة يأمرون المسجد أن يتغير وأن يتقلب، حتى قطعوا الصفوف وأصبحوا يصلون بين السواري وأصبحوا يشككون الناس في صلاتهم. وهذا كله لم يلزم به الشرع ولم يأتي به الشرع، بل إنك لو تأملت النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقف في كل مسجد من مساجد المدينة وأن يريهم أين القبلة عينا، لأنه يوحى إليه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك ترك لكل مسجد ذلك بقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحول القبلة كما سيأتينا إن شاء الله في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكان أهل قباء في صلاة الصبح، وقيل قال لهم القائل لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة، وكانوا مستقبلين لبيت المقدس. قال فتحولوا، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. هذا التحول سيكون بأي شيء؟ بالجهة. فنحن لسنا ملزمين بأن نأتي بهذه الآلات وأن نشوش على الناس في مساجدهم وفي صلواتهم، بل إن الله عز وجل وسع علينا، فلا حاجة أن نضيق على عباد الله فيما وسع الله عليهم. هذا أمر أحببنا التنبيه عليه، وقد شاع وذاع خاصة في هذه الأزمنة. ثم إن هذه الآلات من الذي قال أنها تصيب عين القبلة؟ لأنهم يقولون إن مكة بالنسبة لأهل جدة على درجة رقم كذا وكذا. طيب جدة على طولها وعرضها واتساعها كلها على درجة واحدة؟ إذن لا يمكن لنا أن نلزم الناس أن يستقبلوا عين الكعبة، وإنما العبرة بالجهة. وحديث الذي تقدم معنا ما بين المشرق والمغرب قبلة دال على هذا، ويؤكد هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. فبين أن من انحرف إلى المشرق وانحرف إلى المغرب لم يكن مستقبلا، وأن من كان ما بين المشرق والمغرب أنه مستقبل للقبلة.